حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.